بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 38 بعد 100: العين المتعلق بها حق الله تعالى أو لآدمي حق لله تعالى. العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي، إما أن تكون مضمونة أو غير مضمونة، فإن كانت مضمونة وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال، وإن لم تكن مضمونة لم يجب ضمانها بالتلف ووجب بالإتلاف إن كان لها مستحق موجود وإلا فلا. أما الأول فله أمثلة، منها الزكاة إذا قلنا تتعلق بالعين على المشهور فإنها لا تسقط بتلف المال ويجب ضمانها، ومنها الصيد في حق المحرم وفي الحرم مضمون على المالك بالجزاء. وأما الثاني فله أمثلة، منها الرهن يضمن بالإتلاف مثل أن يستهلكه الراهن أو يعتقه ولا يضمن بالتلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه القاعدة 38 بعد 100. هذه القاعدة يمكن أن نعنون لها بالضمان حال التلف والإتلاف، والتلف يكون بغير فعل آدمي والإتلاف يكون بفعل آدمي. ذكر الشيخ رحمه الله أن العين التي تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون تلك العين مضمونة، وحينئذ يجب ضمانها بالتلف والإتلاف مطلقا. الحالة الثانية أن تكون تلك العين غير مضمونة، وحينئذ لا يجب ضمانها بالتلف، لكن هل يجب بالإتلاف؟ فصل ابن رجب رحمه الله في ذلك من خلال حالتين: أولاهما يجب إذا كان لها مستحق موجود، والثانية لا يجب، يعني ضمانها إذا لم يكن لها مستحق موجود. هذا هو حاصل القاعدة وما ذكره في التقعيد لها، ويتضح التفصيل المتقدم بالأمثلة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة، قال: أما الأول فله أمثلة. الأول يعني الحالة الأولى، وهي أن تكون العين مضمونة، طبعا تعلق بها حق لله مثل الزكاة، تعلق بها حق لآدمي مثل العين المرهونة أو الوديعة أو ما أشبه ذلك. فبدأ الشيخ في الأمثلة بالنوع الأول أو الحالة الأولى، وهي ما إذا كانت العين مضمونة. قال: أما الأول فله أمثلة، هذه أمثلة على العين المضمونة. ذكر الشيخ في المختصر مثالين، أولهما قال: منها الزكاة إذا قلنا تتعلق بالعين على المشهور فإنها لا تسقط بتلف المال ويجب ضمانها. الزكاة عين تعلق بها حق الله عز وجل، والمشهور في المذهب كما تعلمون أن الزكاة تجب في عين المال المزكى ولها تعلق بالذمة، وهذا نص عليه الفقهاء في المذهب. ولهذا فإنها لا تسقط بتلف المال ويجب ضمانها، وهذا نص عليه فقهاء المذهب، قالوا لا تسقط الزكاة بتلف المال سواء فرط أو لم يفرط. قال في الروض المربع: كدين الآدمي، واستثنوا تلف الثمر بجائحة قبل الجذاذ، لكن الأصل هو أن الزكاة لا تسقط. فهذا مثال على عين مضمونة يجب ضمانها بالتلف أو الإتلاف بكل حال. طبعا إذا قلنا أنها لا تسقط بالتلف فمن باب أولى الإتلاف. الفرع الثاني أو المثال الثاني قال: ومنها الصيد في حق المحرم والحرم مضمون على المالك بالجزاء. صورة هذه المسألة أو هذا المثال تتبين من خلال ما ذكره الفقهاء من أن من أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم المكي أو المدني بصيد، يقول الفقهاء لا يزول ملكه عنه، لكن يلزمه إرساله ويلزمه إزالة يده المشاهدة. وبناء على ذلك لو تمكن من إرساله فلم يفعل ثم تلف فإنه يضمنه. هذا هو صورة المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهذا مثال على عين مضمونة مثال على عين مضمونة تعلق بها حق لله. الثاني قال: وأما الثاني يعني العين غير المضمونة. هذه أمثلة للحالة الثانية، وهي حالة ما إذا كانت العين التي تعلق بها حق لله أو لآدم غير مضمونة. قال: ومنها الرهن، هذا المثال الأول، يضمن بالإتلاف مثل أن يستهلكه الراهن أو يعتقه ولا يضمن بالتلف. فهذا شخص رهن مال عند شخص ثم الراهن استهلك العين المرهونة، أو كانت العين المرهونة عبدا فأعتقه، حينئذ يضمن الرهن للمرتهن. ومستحق الضمان هنا هو المرتهن، واستحقاقه كما هو معلوم استحقاق توثقة، ومعنى الضمان أن عليه قيمة الرهن على الراهن الذي أتلف العين المرهونة، قيمتها تكون رهنا بدلها. ومعنى كون العين غير مضمونة، لأن نمثل العين غير مضمونة على الراهن، أنه لا يلزمه بدل الرهن. يعني لو أن الراهن راهن شخص عند شخص شيء فتلف بدون فعل منه ولا تسبب، فلا يلزمه بدله. لكن إذا أتلفه فإنه يضمنه. أما إذا تلف فإنه لا يضمنه، ولهذا قال ولا يضمن بالتلف. مثال ثاني، الشيخ ذكر هنا مثال واحد، أنا سأذكر مثالين آخرين حتى تتضح القاعدة بشكل أكثر من الأصل. قال ابن رجب رحمه الله: ومنها لو عين أضحية أو هديا لا عن واجب في الذمة، فإن أتلفه أو تلف بتفريطه فعليه ضمانه بمثله، لأن مستحقه موجود وهم المساكين، وإن تلف بغير تفريط فلا شيء عليه. إذن هذا المثال وهو الأضحية عين غير مضمونة، تعلق بها حق لله عز وجل، قال لا عن واجب في الذمة، لأنه إذا كان واجبا في الذمة فتضمن بكل حال. إذا كان هذا الذي عينه عن واجب في الذمة كمنذور ونحوه فإنه يضمنه بكل حال. إذا أتلفه أو تلف بتفريطه فعليه ضمانه بمثله، وهذا ماشي مع القاعدة، لأن قلنا أن العين غير المضمونة تضمن في حال الإتلاف، وكذلك في حال التلف بالتفريط أو التعدي فيضمنه بمثله. قال لأن مستحقه موجود وهو المساكين، وهذا التعليل فيه إشارة إلى ما سبق في التقعيد، لأنه في التقعيد قال ووجب بالإتلاف إن كان لها مستحق موجود، وإن ذكرنا لكم حالتين تتفرعان عن الحالة الثانية، فهذا المستحق موجود وهم المساكين. أما إذا تلفت الأضحية بغير تفريط فلا شيء عليه، وهذا ماشي أيضا مع التقعيد المتقدم. نلحظ أن كلا المثالين المتقدمين المستحق موجود، ففي الرهن المستحق هو المرتهن في مثال الرهن، وفي الأضحية المستحق هم المساكين. نحتاج أن نمثل لمستحق إيش غير موجود. نعم. من يذكر لنا مثال على مستحق غير موجود؟ مثلا يا شيخ، لو قتل رجلا، لو قتل ذميا، أو لو قتل مسلما يعني التو أسلم وقتله، ثم بعد ذلك مات القاتل ولا دية ولا تركة له، دية المقتول الآن المستحق أليس موجود؟ أهله على غير دينه فلا يرثون يعني. والله المثال فيه يعني يحتاج تأمل. أو بيت المال ينزل منزلة أهله يعني، ولا لأنه مستحق موجود يعني، سواء قلنا أهله أو بيت المال. عموما ذكر ابن رجب مثالا قال: ومنها لو نذر عتق عبد معين فمات قبل أن يعتقه، لم يلزمه عتق غيره ولزمه كفارة يمين نص عليه أحمد، وإن قتله السيد فهل يلزمه ضمانه؟ على وجهين: أحدهما لا يلزمه، لأن القصد من العتق تكميل الأحكام والمصرف العبد، فإذا فات المصرف لم يبقى مستحق للعتق، والثاني يلزمه فيجب صرف قيمته في الرقاب. انتهى كلام ابن رجب. أوضح هذا المثال: نذر عتق عبد معين، قال لله علي أن أعتق هذا العبد، مات هذا العبد قبل أن يعتقه، هذا الآن تلف ولا إتلاف؟ تلف. هذا تلف، ولهذا قال لم يلزمه عتق غيره، لأن قلنا أن في التلف ما في ضمان، لم يلزمه عتق غيره، لكن يلزمه كفارة يمين عن النذر كما نص على ذلك الإمام أحمد. الحالة الثانية: إذا قتله السيد، هذا تلف ولا إتلاف؟ إتلاف. هذا إتلاف. هنا هل يلزمه ضمانه؟ ذكر وجهين. الأول وهو الذي اقتصر عليه في كشاف القناع، والظاهر أنه هو المذهب بناء على ذلك، أنه لا يلزمه. بماذا عللوا عدم اللزوم؟ قالوا: لأن القصد من العتق تكميل الأحكام والمصرف العبد، فإذا فات المصرف لم يبقى مستحق للعتق. إذن هذا مثال على المستحق غير إيش؟ غير الموجود. نعم، انتهينا من هذه القاعدة. قال رحمه الله: القاعدة 39 بعد 100: الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به، فهي 3 أنواع: أحدها تقدير الحق خشية سقوط صاحبه، بحيث كان من لم لحظة. يقدر حقه. أحدها أن يكون نعم. أحدها أن يكون تقدير الحق خشية سقوط صاحبه، بحيث كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع عند الانفراد كذوي الفروض مع العصبات في الميراث. فها هنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر لأنه أقوى منه. الثاني أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق وغير المقدر موكولا إلى الرأي والاجتهاد من غير تقدير بأصل يرجع إليه، من غير تقديره وغير المقدر موكولا إلى الرأي والاجتهاد من غير تقديره بأصل يرجع إليه، فلا يزاد الحق الذي لم يقدر على المقدر هاهنا. وله صور منها الحد والتعزير، فلا يبلغ في تعزير الحر والعبد أدنى حدودهما إلا فيما سببه الوضع، فيجوز أن يبلغ عليه في التعزير في حق الحر 100 جلدة بدون نهي. وقيل لا يبلغ 100 بل ينقص سوطا، وفي حق العبد 50 إلا سوطا، ويجوز النقص منه على ما يراه السلطان. ومنها السهم من الغنيمة والرضخ، فلا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه المقدر ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقدر. النوع الثالث أن يكون أحدهما مقدرا شرعا والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد، ولكنه يرجع إلى أصل يغبط به، فهل هو كالمقدر أم لا؟ إن كان محلهما واحدا لم يجاوز به المقدر وفي بلوغهما خلاف، وإن كان محلهما وفي بلوغه نعم هذا هو الصواب، وهذا هو الموجود في الأصل في الطبعتين المحققتين. إن كان محلهما واحدا لم يجاوز به المقدر وفي بلوغه خلاف، وإن كان محلهما مختلفا فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته. فالأول كالحكومة إذا كانت في محل مقدر، فلا يجاوز به في محل له مقدر. سمي شيخ. إذا كانت في محل له مقدر، فالأول كالحكومة إذا كانت في محل له مقدر فلا يجاوز بها المقدر، وكذلك المحل وفي بلوغه وجهان. فلا يجاوز بها المقدر لذلك المحل، هذا هو الصواب، كما في الطبعة الأخيرة بحاشية ابن نصر الله. فلا يجاوز بها المقدر لذلك المحل. فالأول كالحكومة إذا كانت في محل له مقدر فلا يجاوز بها المقدر لذلك المحل، وكذلك المحل وفي بلوغه وجهان. لا ما فيها الثنتين، بدالها هذه. بدالها ما هو بث. فلا يجاوز بها المقدر لذلك المحل وفي بلوغه وجهان. نعم. والثاني كدية الحر مع قيمته، فإذا جاوزت قيمته هذه. والثاني كدية الحر مع قيمة العبد، هذا غلط، الموجود غلط. هذا كدية الحر مع قيمة العبد. نعم. والثاني كدية الحر مع قيمة العبد، فإذا جاوزت قيمته الدية فهل تجب قيمته بكمالها أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر، بل ينقص منها على روايتين، وقد يخرج عليهما جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدرة مطلقة. نعم. هذه القاعدة 139. وهذه القاعدة المؤلف رحمه الله يبحث فيها موضوع الحقوق الواجبة من جنس واحد. أنا أزيد بعض الزيادات للتوضيح، الحقوق الواجبة من جنس واحد إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به، فهل يمكن أن يزيد غير المقدر على المقدر أو يبلغه؟ هذا ما يريد المؤلف رحمه الله بيانه في هذه القاعدة. وقد بين طبعا المثال، سيأتينا أمثلة كثيرة في كلام المصنف. مثلا عندنا الحدود مقدرة والتعزير غير مقدر، والحد والتعزير حقوق واجبة من جنس واحد لأنها كلها عقوبة. الحد مقدر بالشرع والتعزير غير مقدر بالشرع، متروك للحاكم. هل يجوز أن نبلغ بالتعزير الحد؟ هذا مثال، وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف، لكن من باب توضيح أصل القاعدة. الشيخ رحمه الله بين الحكم في هذا من خلال ثلاثة أنواع. النوع الأول ذكره بقوله: أحدها أن يكون تقدير الحق خشية سقوط صاحبه، حيث كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع عند الانفراد. أنا عبارتي فيها بعض التغييرات من الأصل. قال: كذوي الفروض مع العصابات في الميراث. فها هنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر، وهذه الحالة أو هذا النوع أظنه واضحا. فهو يقول إن تقدير الحق خشية سقوط صاحب الحق، لأنه لو لم يقدر يخشى عليه السقوط، لأن غيره يستحق الجميع عند الانفراد. فإن لم نقدر له حق أخذ غيره الجميع، فلا بد نقدر له الحق حتى لا يسقط. ففي هذه الحالة ممكن أنه يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر لأنه أقوى منه، ومثل لذلك بذوي الفروض مع العصابات في الميراث. فلو هلك شخص عن زوجة وابن، فللزوجة الثمن والابن له الباقي، والباقي هنا وهو غير المقدر لا شك أنه أكثر من الثمن. يعني النوع الثاني قال: أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق وغير المقدر موكولا إلى الرأي والاجتهاد من غير تقديره بأصل يرجع إليه، فلا يزاد الحق الذي لم يقدر على المقدر هاهنا. وهذا هو مثاله ما ذكرته آنفا، وهو قضية الحد والتعزير. ولهذا قال منها الحد والتعزير. فلا يبلغ بتعزير الحر والعبد أدنى حدودهما. يعني الحد لا يبلغ التعزير، لا يبلغ الحد. مثال ذلك: لو أن شخصا مثلا قبل امرأة أو ضمها أو فعل معها أنواع من الاستمتاع غير أنه لم يطأها، لا نجلده 100 جلدة ولا نجلده أكثر من ذلك. هو مستحق للتعزير على هذا الفعل، لكن التعزير الآن لا يجوز أن يبلغ الحد أو يزيد على الحد. قال المؤلف: فلا يبلغ بتعزير الحر والعبد أدنى حدودهما. ثم استثنى قال: إلا فيما سببه الوطء، فيجوز أن يبلغ عليه في التعزير في حق الحر 100 جلدة بدون نفي، وقيل لا يبلغ 100 بل ينقص سوطا، وفي حق العبد 50 إلا سوطا، ويجوز النقص منه على ما يراه السلطان. عموما أصل المسألة يظهر لي أنه اتضح ارتباطها بالقاعدة، من حيث إن التعزير وهو غير المقدر لا يبلغ المقدر وهو الحد، وهما حقان من جنس واحد فكلاهما عقوبة. لكن أشير هنا، طبعا الجنس هنا هو العقوبة، المقدر الحد، غير المقدر التعزير. أشير هنا إلى أن المشهورة في المذهب أنه لا يزاد في التعزير على 10 أسواط إلا في مواضع استثناها الفقهاء في كتبهم، وعلى هذا فيكون هذا التفريع على الرواية الأخرى بجواز الزيادة على 10 في التعزير. المثال الثاني للنوع الثاني قال: ومنها السهم من الغنيمة والرضخ، فلا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه المقدر. يعني لا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه المقدر، يعني لو كان هذا الشخص الذي استحق الرضخ لو كان مستحقا لسهم، فينبغي أن يكون الرضخ دون سهمه لو كان يستحق السهم، لأن الرضخ هو العطاء دون السهم لمن لا سهم له من الغريمة. فقوله فلا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه المقدر، يعني لو كان يستحق سهما لكنه رضخ له لأنه لم يستحق سهما، فلا يبلغ بذلك سهمه لو كان يستحق سهما. وكذلك الشأن في المركوب. وارتباط المثال هذا بالقاعدة واضح: السهم مقدر والرضخ غير مقدر. النوع الثالث قال: أن يكون أحدهما مقدرا شرعا والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد، ولكنه يرجع إلى أصل يضبط به، فهل يكون كالمقدر أم لا؟ ذكر الشيخ في النوع الثالث تفصيلا من خلال حالتين. وقبل أن أذكر ما ذكره من تفصيل، أشير إلى أن بين النوع الثالث والنوع الثاني شبه، لأنه في كل منهما أحدهما مقدر شرعا والآخر إلى الاجتهاد، لكن الفرق أشار الشيخ في النوع الثالث بقوله إلى الفرق، ولكنه يعني في النوع الثالث يرجع إلى أصل يضبط به. وهناك فرق آخر أيضا، وهو أن التقدير في الذي قبله وهو النوع الثاني لنهاية الاستحقاق بخلاف هذا النوع. يتضح هذا أيضا بالأمثلة التي ستذكر بعد قليل. ذكر الشيخ في النوع الثالث حالتين. الحالة الأولى قال: إن كان محلهما واحدا لم يجاوز به المقدر، أنا أزيد توضيحا قولا واحدا، وفي بلوغه خلاف، هذه الحالة الأولى. إذن الحالة الأولى أن يكون محلهما واحد، حينئذ لا يجاوز به المقدر قولا واحدا. هل يبلغ غير المقدر المقدر؟ خلاف. مثال ذلك قال الشيخ: فالأول كالحكومة، الأول اللي هو الحالة الأولى اللي ذكرتها الآن، المتفرعة عن النوع الثالث. قال: فالأول كالحكومة، إذا كانت في محل له مقدر فلا يجاوز بها المقدر لذلك المحل. مثال ذلك: لو شجه دون الموضحة. الفقهاء ذكروا عدة شجاج دون الموضحة، ذكروا الباضعة والبازلة وأسماء متعددة كلها دون الموضحة، وقالوا إن فيها حكومة، ليس فيها مقدر وإنما فيها حكومة. إذا بلغت الشجة الموضحة فكم ديتها؟ دية الموضحة 5 من الإبل. 5 من الإبل، نعم. الشجاج دون الموضحة كالباضعة أو البازلة أو نحوها فيها حكومة، يعني راجعة للتقدير، لا يجوز أن تتجاوز 5 من الإبل قولا واحدا. وهل يجوز أن تصل إلى 5 من الإبل؟ فيه خلاف، والمذهب أنها لا تبلغ الموضحة، يعني لا تتجاوز ولا تبلغ أيضا، هذا هو المشهور من المذهب. الحالة الثانية قال: وإن كان محلهما مختلفا. طبعا نلحظ أن مثالنا هذا المحل واحد، المثال الثاني الحالة الثانية قال: وإن كان محلهما مختلفا فالخلاف في كلا الأمرين، بلوغ المقدر في خلاف، ومجاوزة المقدر أيضا فيها خلاف. ولهذا قال تمثيلا لذلك، قال: والثاني كدية الحر مع قيمة العبد. هنا المحل واحد ولا محلين؟ هذا حر وهذا عبد، محلين. قال: فإذا جاوزت قيمته الدية فهل تجب قيمته بكمالها أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر بل ينقص منها على روايتين؟ معلوم لديكم أن دية الحر قيمته، دية العبد قيمته، الحر ديته 100 من الإبل إذا كان ذكرا مسلما حرا فديته 100 من الإبل، العبد ديته قيمته. لو فرضنا أن عبدا ذا صنائع، يعني يقولون أبو سبع صنائع، يعني نجار وحداد وبناء، فهذا قيمة مرتفعة كل يرغب فيه، فبلغت قيمته مثلا 200 من الإبل أو 150 من الإبل أو 120 من الإبل، هل يصح أن تتجاوز قيمة دية العبد اللي هي قيمته دية الحر؟ هذا فيه روايتان في المذهب كما ذكر الشيخ، والمذهب يعني المشهور في المذهب أن دية العبد قيمته بالغة ما بلغت، وبناء على ذلك حتى لو كانت قيمته تعادل دية الحر مرتين أو أكثر فدية العبد قيمته ما بلغت، هذا هو المشهور مع وجود روايتين في المسألة كما أشار إلى ذلك المصنف. ثم قال: وقد يخرج عليهما جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدر مطلقا، يعني قد يخرج على الروايتين جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدر. نعم واصل. قال رحمه الله: القاعدة 40 بعد 100: من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له المانع فإنه يتضاعف عليه. لحظة، مع قيام المقتضي لمانع، هذا هو الصواب وهو في الأصل. من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي لمانع فإنه يتضاعف عليه الغرم، ويتخرج على ذلك مسائل، منها: إذا قتل مسلم ذميا عمدا فإنه يضمنه بدية مسلم، ومن سرق من غير حرز، والضالة المكتومة، وقلع الأعور عين الصحيح، والسرقة عام المجاعة. نعم، هذه القاعدة 40 بعد 100. قال: من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف. قوله بإتلاف نفس أو طرف هذا تفسير للعقوبة، مع قيام المقتضي يعني للعقوبة. ما سبب السقوط؟ وجود مانع، ولهذا قال لمانع، منها يعني لوجود بسبب وجود مانع من العقوبة. الحكم حينئذ يتضاعف عليه الغرم، والأمثلة لذلك ما ذكر المؤلف. المثال الأول قال: إذا قتل مسلم ذميا عمدا فإنه يضمنه بدية مسلم. العقوبة هنا إتلاف نفس القاتل وهي القصاص. المقتضي للعقوبة القائم هو القتل العمد، المانع إسلام القاتل. سقطت العقوبة لوجود المانع، يضاعف عليه الغرم، يضمنه بدية مسلم. المثال الثاني قال: ومن سرق من غير حرز، تتمت كلام ابن رجب، قال فإنه يتضاعف عليه الغرم، نص عليه، وقيل يختص ذلك بالثمر والكثر. وهذه مسألة نص عليها الفقهاء: من سرق من غير حرز، العقوبة هنا هي إتلاف طرف وهو قطع اليد، المقتضي لها القائم هو السرقة، المانع الذي أسقط العقوبة كونها من غير حرز. الحكم حينئذ يضاعف عليه الغرم. المثال الثالث قال: وقلع الأعور عين الصحيح، يعني المماثلة لعينه الصحيحة. صورة المسألة: أعور يبصر بعينه اليمنى، قلع العين اليمنى لصحيح العينين. الفقهاء يقولون، وهذا تتمة كلام ابن رجب، يقول ابن رجب: فإنه لا يقتص منه وتلزمه الدية كاملة، نص عليه لا يقتص منه، لأننا لو اقتصصنا منه سنفقده منفعة البصر، والمجني عليه لم يفقد منفعة البصر. العقوبة هنا إتلاف عين الأعور الصحيحة قصاصا، المقتضي القائم جناية الأعور بقلعه عين الصحيح عمدا، المانع كون الجاني أعور يذهب عليه بالقصاص منفعة البصر كلها. ولهذا النتيجة أن حكمنا عليه بمضاعفة الغرم، فألزمناه بالدية كاملة مع أن العين فيها نصف الدية كما هو معلوم. نعم، واصل. قال رحمه الله: القاعدة 41 بعد 100: إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى من يجب عليه حفظها، حق لله تعالى. إذا أتلف عينا تعلق بها حق لله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة، لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها، أو بمثلها على صفاتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها، على أصح الوجهين. ويتخرج على ذلك صور، منها: لو ترك الساعي الزكاة أمانة بيد رب المال فأتلفها قبل جفافها. لو ترك الساعي زكاة الثمار، كذا في الأصل. نعم. منها: لو ترك الساعي زكاة الثمار أمانة بيد رب المال فأتلفها قبل جفافها، أو تلفت بتفريطه، أو تلفت بتفريطه، ضمنها بقدرها يابسا لا رطبا، على الصحيح. وعنه: يضمنها بمثلها رطبا. ومنها: لو أتلف الأضحية أو الهدي قبل يوم النحر فعليه ضمانها بأكثر القيمتين، بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر. هذه القاعدة 41 بعد 100 يبحث فيها المؤلف رحمه الله ضمان العين التي تعلق بها حق لله تعالى إذا أتلفها من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة. محل البحث في هذه القاعدة: هل يكون ذلك الضمان بقيمتها يوم إتلافه إياها، أم يكون بقيمتها في تمام المدة المعلومة؟ مثال ذلك: الأضحية المعينة تعلق بها حق لله تعالى، يجب على المضحي حفظها ليذبحها في الوقت المعلوم وهو يوم النحر، لكنه أتلفها مثلا في الأول من ذي الحجة، كانت قيمتها يوم إتلافه إياها في الأول من ذي الحجة 1000 ريال، قدرت قيمتها يوم النحر 1200، يلزمه أي المبلغين؟ يا مشايخ يوم التلف لا يوم لا يوم المدة يوم المدة، ويقول لا يوم تلفها، يلزمه 1200 يشتري بها مثلها ويضحي بها، فيلزمه 1200 ريال يشتري بها مثلها ويضحي بها. هذا ما يفيده أو تصوير وتوضيح لكلام المصنف، وستأتي الفرع موجود أيضا في الأمثلة سنعود إليه، أنا ذكرته هنا من باب التوضيح لأصل القاعدة. ذكر الشيخ عندنا الآن فرعين، الفرع الأول قال منها لو ترك الساعي زكاة الثمار أمانة بيد رب المال فأتلفها قبل جفافها أو تلفت بتفريطه ضمنها بقدرها يابسا لا رطبا على الصحيح. الثمار هذه تعلق بها توضيح يعني الارتباط الفرع هذا بالقاعدة، الثمار هذه تعلق بها حق لله عز وجل وهو الزكاة، صاحب الثمار هذه يجب عليه حفظها إلى مدة معلومة، بحيث أن هذه الثمار إذا جفت ويبست يخرجها يابسة، ولهذا الفقهاء يقولون أن زكاة الثمار تخرج الثمر يابسا. هو أتلفها قبل جفافها، أتلفها وهي رطبة، أو تلفت بتفريطه وهي رطبة. القيمة تختلف، قيمتها وهي رطبة تختلف عن قيمتها وهي يابسة، يضمنها بأي القيمتين؟ يوم في المدة إذا يبست، إذا يبست، وهذه المدة المعلومة، لأن قلنا يلزمه يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة، يعني إلى اليبس، ولهذا قال ضمنها بقدرها يابسا لا رطبا على الصحيح. قال وعنه، لأنه في أصل القاعدة قال على أصح الوجهين، يعني المسألة أيضا فيها خلاف لكن هذا هو الصحيح أو الأصح. المثال الثاني وهو ما أشرت إليه في توضيح أصل القاعدة، قال ومنها لو أتلف الأضحية أو الهدي قبل يوم النحر فعليه ضمانها بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر. أتلف الأضحية أو الهدي قبل يوم النحر، الشيخ ذكر أن أصل المسألة فيها خلاف، أصل المسألة فيها خلاف. لو طبقنا عليها القاعدة على الأصح في أصل القاعدة سنقول الضمان متى؟ يوم النحر، لكن الشيخ قال عليه ضمانها بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر، وهذا هو أحد الأقوال في المذهب، هذا هو أحد الأقوال في المذهب. الذي ذكره الفقهاء، فقهاء المذهب المتأخرون كما في كشاف القناع وغيره، يقول: وإن أتلف المعينة من هدي أو أضحية صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف في محله كسائر المتقومات تصرف في مثلها. إذن الذي ذكره الفقهاء في المشهور أن الضمان يكون بيوم التلف، والشيخ هنا ذكر قولا وهو قول في المذهب أنها تضمن بأكثر القيمتين، والذي تقتضيه القاعدة ذكرته قبل قليل. وبهذا ننتهي من هذه القاعدة، ولعلنا نختم بذلك. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.